تعرفوا ثلاث حاجات التانيين عشان تعرفوا يا اخوانا ان الاسلام مش مساله ايديولوجيات ونظريات وفكر، مسائل عباديه تدخل في طاعه الله. اليهود حسدتنا على امور ثلاثه، ما حسدتنا في الدين على شيء اكثر منها: القبله، قول امين بعد قراءه الامام في الصلاه، ولكم هزتني وابكتني كلمه امين بعد ان قرات هذا الحديث، كلمه اللي ما حدش ياخد باله منها دي. كل ما الواحد يقول امين واستشعر الحديث اللي بيقول من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له، واشعر ان الكون كله بملائكته يقول امين، وان الله شرفني كمسلم ان اقف في المحراب واقول امين كلمه يردد اصدائها الملائكه معي. ومع ذلك اليهود يتميزون ايضا، وعلماء بني اسرائيل دول موجودين لغايه النهارده ويحسدوننا على هذه الكلمه، انهم كانوا لابد ان يقراوا كل القراءه ولا وفيش عندهم النقطه دي. فلما هدانا الله الى كلمه امين حسدونا عليها. والامر الثالث ايه؟ ان الله تعالى جعل اليوم المقدس عندنا، يوم عيدنا هو يوم الجمعه، وهو يوم العيد في يوم القيامه وعند اهل الجنه وعند الملأ الاعلى، وصرفهم عن يوم الجمعه الى يوم السبت وعن يوم الجمعه الى يوم الاحد. يقول احد العلماء المحدثين من علماء بني اسرائيل اللي كتب كتابه في سنه 63، يقول ان هذا الحديث يشير الى امر طالما استشعره اليهود دائما، وهو ان البركه انما نزعت منهم عن طريق نزع ادواتها، فنزعت منا كلمه يستجاب بها الدعاء وهي امين، ونزع منا اليوم المبارك وهو الجمعه، ونزع منا المكان المبارك وهي القبله. ويقولها ويكتبها: وعندي هذا الكتاب، والحقيقه كلما استشعرت هذا بقول لك كلمه امين اصبحت تهز المصلي. كان الاخوه اللي بيسالوا ليه بنصلي وما بنحسش بالخشوع؟ لان العلم قليل عندنا، احنا مش عارفين ايه امين دي وخلاص. بقى واحد يزعق مره، واحد يعني الضغط يروح مزعق صوته شويه كده خلاص، على واحد يطولها شويه ينقصها شويه، ايه ده يقولها والسلام. امين دي كلمه مهمه، ولذلك هذه بركه حياه المسلمين. ايها الاخوه اصحاب العقول الوجيهه، انا عارف ان انتوا عقولكم كلها عقول محترمه، بس ارجعوا الى بركه ربكم عز وجل. انتوا عارفين هذا النبي من الانبياء الذي كان يغتسل فنزل عليه جراد من ذهب، ذهب جراد من ذهب لا مثيل له في الدنيا، وفوجئ بانه حاجات بتطير ذهب، فراح يحثو على نفسه منها، فاوحى الله تعالى اليه، وهذا الكلام مش كلام، ده كلام وارد في الصحيح في السنه الصحيحه: يا فلان اما كنت اغنيتك عن هذا؟ فقال، ده بقى ايه، ده نبي، هذا النبي من الانبياء، يقول له الله عز وجل: يا فلان، وقوي العقل قام بعمل ضخم لدرجة أنه سمي صاحب عزم من المبتلين، فقال: أما كنت أغنيتك عن هذا؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي أو لا غنى لي عن بركتك. يا سلام، يعني في بركة، في حاجة اسمها بركة؟ أيوة في. أمال إحنا مالنا؟ إحنا إيه اللي حسسنا إن الأمور لازم تبقى نظريات وكتب؟ الإسلام يا إخوة قد تكون قشعريرة قلب يغفر الله بها ما كان، إنما الإنسان يعود إلى الله. ولذلك أنتوا داخلين على رمضان، القيام ده له معنى، التراويح لها معنى، السجود له معنى. النهارده اللي ما بيصومش كل يوم يراجع نفسه، تعبان، إحنا في شهر تعبان. الدرجة اللي بعد عدم صيامك في شعبان على طول هي ان انت بتصوم مضطر بقى في رمضان، امرك لله. ولذلك الذي لا يصوم في شعبان ما يشغل صيام الاضطرار، ما فيش حاجة بتتحب عند الله عز وجل او ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ايام صيام شعبان. الانسان يرفع من درجة اقباله على الله سبحانه وتعالى، وتحولت القبلة. فاليهود بدأوا يقولوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.